لو أسأل كثير منكم أعرف، يقول هذا هو الذي نثبت به الإرادة عقلا. طيب الدليل على الإرادة هو التخصيص. أبسأل الآن أوجه السؤال، من الذي لا يعرف؟ هذا سؤال مقلوب ما يخالف، العادة يسأل من الذي يعرف، الآن نقول من الذي لا يعرف؟ ماذا؟ من الذي لا يعرف دلالة التخصيص على الإرادة؟ طيب أثنين، والله ثلاثة، إذن معناه لازم نعيد الدليل. نحن نعرف الفرق بين الأرض والسماء. أولا لا لا لا، السماء سماء الأرض أرض. والأرض أرض. ما الذي جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ الله عز وجل، بإرادة ولا بغير إرادة؟ بإرادة. ليس مكرها على هذا، هو مريد أن تكون السماء سماء والأرض أرضا. طيب إذا كونه يجعل السماء سماء والأرض أرضا دليل على إيش؟ على إرادته. واضح يا جماعة؟ طيب بقرة وبعير، البقرة معروفة والبعير معروفة، تختلفان أو تتفقان؟ تختلفان. تختلفان لا شك. ما الذي جعل البقرة بقرة على هذا الوضع وهذه الصفة، والبعير بعير على وضعها وصفتها؟ الله، بإرادة الله، إرادة الله، أراد الله أن تكون البعير على هكذا هكذا والبقرة هكذا. إذن تغاير البعير والبقرة دليل على إيش؟ إرادة. على إرادة الله. واضح يا جماعة؟ نعم. هذا الدليل خفي لا يعرفه إلا الإنسان بعد التأمل، الإنسان اللي هو طالب علم بعد التأمل. لكن ما هو يعني على أي شيء يدل نزول المطر ونبات الأرض والخص والرخاء؟ الرحمة. من يعرفه؟ العلم والطالب، كل الناس يعرفه. وهذا الدليل الجلي الواضح يقول أهل العقل إنه لا ليس بدليل، لأنه يمنعه دليل عقلي أقوى منه، وهو أن الرحمة تقتضي الرقة والتحليل والرقة والضعف، وهذا لا يملك الله. ونحن رددنا عليهم هذا القول بأمرين. الأمر الأول أننا لا نسلم أن الرحمة تستلزم الرقة واللين والضعف، وقلنا أنه يوجد من البشر من يكون ملكا ذا سلطان قوي في ملكه ومع ذلك من أرحم الناس، صح ولا لا؟ ويوجد فقير لا يجد ما يكسوه إلا عورته المغلظة، وهو من أعتى الناس وأقسى الناس. ثم لو فرضنا أن الرحمة تقتضي ما ذكرت، فهذه رحمة من؟ مخلوق. مخلوق. أما الله عز وجل فهو رحيم مع كمال سلطانه، ورحمته من كماله من كمال الصفات. نعم. كم بقي هذا؟ راح عشر يا شيخ. ها؟ نص الدرس. ها؟ نص الدرس. راح نص الدرس؟ طيب درس ونص. ها؟ سفريني. باقي نص الدرس. طيب. عشان نقف على هذا وإن شاء الله. لازم نطلب. كلما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفيه من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة. وسبق لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرحمة لله، وأنها صفة حقيقية يتصف بها حقا. وسبق لنا أن أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم أنكروا صفة الرحمة، لكنه إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب. ومر علينا أن إنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل ليس بكفر، قد يعذر فيه الإنسان. طيب، وسبق لنا الرد عليه بأن الرحمة ثابتة بمقتضى الدليل السمعي والعقلي والحسي،